عزاني الخير فيها يوم جاه الخبر يقول يا ما سنين طوال خويتها لين تعبتني وخلتني سوى النهر أصب في كل بيت ومنبع بيتها بين النقا والرضا والمنفعة واليسر والنافلة والطهارة ذايع صيتها والفجر والشفع والوتر وليال عشر والفاتحة والتحيات مواقيتها